وما علاقة القلب الذي في الصدر بالمخ الذي في الرأس؟ وإذا استبدل القلب بقلب صناعي فهل يعقل صاحبه كما كان سابقا؟ وأيهما يخاطب بالشريعة؟ الله جل وعلا أعطى الإنسان قلبا وعقلا، قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الله جعل في القلوب ما يعقل به الإنسان الأشياء، وجعل لهذه القلوب صلة بالدماغ، الله أعلم بكيفيتها، فالدماغ والقلب بينهما صلة، والعقل محله القلب وله صلة بالدماغ. وإذا ركب قلب صناعي وثبت صارت لها الخصائص، لأن المادة موجودة، المادة اللي تمد الأول هي اللي تمد الثاني، فالمادة واحدة موجودة، فينتقل ذاك القلب من حالته السيئة إلى حالة صالحة أو بالعكس حسب ما يحصل له. فإذا انتقل من قلب كافر إلى مسلم جاءت المواد الصالحة صلح، وإذا انتقل قلب المسلم إلى قلب كافر وجاءت المواد الفاسدة أفسدته. فهو على حسب ما يمده بإذن الله من المواد الحسية والإلهية. نعم.